وقال حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد. هذا الخبر يحتاج إلى تأييد، مع أن آثار تاريخ الكعبة لم تخلو من طائف قط لا ليل ولا نهار، حتى بعض مؤرخ الكعبة يقولون لو خلت من البشر تأتي الملائكة. ويحدث أهل مكة بالذات أنه حتى في وقت دخول السيل إلى الكعبة الأيام الأخيرة، سمعتم بدخول السيل للحرم ولا لا؟ وحمل المصاحف على ريش المراوح وصل إلى عتبة الكعبة، وتعلمون جميعا أن عتبة الكعبة مترين، يعني تأتي إلى فوق رأس الإنسان بشبر. يقولون رأينا بأعيننا من يطوف يسبح سباحة. فإذا كان المطاف لم يعطل وقت وجود الماء في السباحة، فمتى يتعطل؟ واعتقد أن الذين ترددوا على مكة، هل أحد رأى الكعبة في وقت من الأوقات في القيلولة في أي وقت من الأوقات خاليا من الطواف الكلية؟ هذا أعتقد أن هذا الخبر يحتاج إلى تثبيت. مالك يروي خبر عن إنسان قاله مبالغة، قاله لأي شيء، يزعم بهذا القائل بأنه يتركونه بعد، يتركون الطواف بعد العصر لئلا يحتاجون إلى الصلاة، يتركون الطواف بعد الصبح حتى لا يحتاجون إلى الصلاة، بينما مالك بنفسه وأبو حنيفة بنفسه يجيزون الطواف بعد العصر وتؤخر الإيش الركعتين، لكن يقولون تطوف طواف واحد، لأن تقدم لنا لا يجمع سبعين بدون صلاة بينهما. فيقول كما قال مالك يطوف سبعا ثم يمسك. طيب هذا الصبع وقعد والثاني الصبع وقعد، متى يخلو البيت؟ فما دام مالك يجيز الطواف مع تأخير الصلاة، إذا ما في موجب لمنع الطواف. لو قال خلى البيت من صلاة التحيه ركعتي طواف قد يقول هذا، مع أن معلوم بأن تحية البيت الطواف. فكلمة أن البيت رؤية أو يرى بدون طائف في تلك الأوقات هي تحتاج إلى إيش؟ إلى تثبت، لأن الواقع يغير هذا. ما من إنسان يستطيع يقول أنا في التاريخ الفلاني رأيت الكعبة خالية من طائف يطوف بها. العقل لا يمنع، لكن الواقع يمنع. ولهذا الاستدلال بهذا الخبر بأن البيت كان يخلو من الطائفين، طب ما في أحد من الشافعية؟ ولا ما كانش الشافعي لسه جاء؟ جبير بن مطعم ما كانش موجود وحديثه موجود؟ يا بني عبد النفل لا تمنعوا، ما أحد منع أحد.